وهي هداية اختيارية تقوم على العلم، فيكتمل لهذا الانسان الهدى. هذه الهداية تأتي عن طريق الرسل، والناس في امس الحاجة الى تلك الهداية، فبدونها يبقى هذا الانسان في تخبط وضياع. لماذا خلقنا؟ اين كنا قبل 100 عام؟ اين سنكون بعد 100 عام؟ ما الذي ينتظرنا؟ من الذي اوجدنا؟ ما الذي يرضيه فنفعله؟ ما الذي يغضبه فنتجنب فعله؟ اسئلة حائرة لا جواب لها شافي الا بان يأتينا الهدى من الله سبحانه. والهدى قد جاء، والله قد ارسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن ما الدليل على ان هؤلاء الرسل قد ارسلوا من عند الله؟ سيأتي الرسول ويقول انا رسول الله، فيرد عليه الناس انما انت تريد ان تتفضل علينا، وسيرد عليه الجاحدون بل انت كذاب، بل انت مفتري، تفتري على الله. الله يعلم ان البشر سيقفون هذا الموقف، ولذلك اعطى الله رسله الادلة الحجج البينات التي تثبت صدق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، وقال سبحانه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، اي لن ينفكوا عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فاذا جاءت البينة واظهر الرسل تلك البينة خضعت الرقاب واطمأنت النفوس ان الرسل قد جاءوا بالصدق. ولحكمة من الله عظيمة جعل لكل رسول بينة تتناسب مع قومه لتكون الحجة على قومه ابلغ. ويقول العلماء لما اشتهر قوم موسى بالسحر، وهم اقدر الناس على فهم السحر، جعل جنس المعجزة لسيدنا موسى من جنس ما يعلمون. لو نزلت هذه المعجزة في قوم اخرين لا يعرفون السحر سيقولون ربما هذا تعلم السحر فتغلب علينا بسبب انه يعرف ما لا نعرف، لكن جعل المعجزة من جنس ما يشتهر به هؤلاء القوم. ولذلك السحرة كانوا اقدر الناس على فهم المعجزة، عندما القى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون علموا ان هذا ليس من شأن السحر، وانما هذه هي المعجزة والبينة الحقيقية. فألقي السحرة ساجدين واعلنوا ايمانهم. وقوم سيدنا عيسى اشتهروا بالطب فجاءت المعجزة من هذا الجنس، ولو جاءت لقوم اخرين لا يعرفون الطب لقالوا ربما هذا احياء الموتى، ابراء الاكمة والابرص، هذا من المسائل الطبية التي نحن لا نعرفها، ولو كنا في الطب لكنا فعلنا مثل ما يفعل. فاعطى الله معجزة سيدنا عيسى لقوم اشتهروا بالطب حتى تقوم الحجة عليهم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوم محمد عليه الصلاة والسلام اشتهروا بالفصاحة والبلاغة، فجعل الله معجزته لأولئك القوم ولمن يأتي بعدهم كذلك من الناطقين باللغة العربية والعارفين لها، هي بلاغة القرآن والفصاحة التي تحدت الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. ولكن سيقول قائل إن هذه المعجزات معجزات الرسل السابقين لا نستطيع ان نشاهدها اليوم، فلو جئنا بثلاثة يهودي نصراني مسلم. وطولب اهل هذه الاديان بالادلة التي عليها امنوا وامن الناس من اهل دياناتهم. سيقول اليهودي امنا بموسى لان الله اعطاه العصا واليد، اعطاه 9 ايات. سيقول له شيوعي او بوذي او ملحد علماني، هل تستطيع ان تريني الان هذه المعجزة لكي اؤمن كما امن من شاهده؟ سيقول لا استطيع، ليس لك الا الخبر التاريخي. وكذلك سيقول النصراني لا استطيع ان اريكم معجزة عيسى لكم، لا استطيع ان اريكم عيسى وهو يحيي الموتى. فاذا سئل المسلم هل تستطيع ان ترينا معجزة محمد؟ سيقول نعم، ان معجزة محمد صلى الله عليه وسلم قد جعلها الله متناسبة مع القوم الذين ارسل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ارسل لمن اجاد البلاغة والفصاحة، هو ارسل للبدوي في الربع الخالي، ولكنه مرسل للبروفيسور في علم الارصاد والفلك والجيولوجيا الذي يقبع وراء معامله واجهزته، مرسل لاولئك الخبراء الذين يرتادون افاق الكون ويغزون الفضاء، وهو مرسل لكل الاجناس الى يوم القيامة. وهنا يأتي السؤال، ما المعجزة التي تناسب هذه الاجيال؟ وما المعجزة التي تناسب هذه الاجناس من البشر على اختلاف ثقافاتها وعلومها؟ والجواب ان الله قد اعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والمعجزات ما يكفي، ما يكفي لمحدود الذكاء وللذكي العبقري، لعالم الفضاء والفلك وعالم التقنيات الحديثة وبدو الصحراء، لأهل الأديان ولأهل القوانين والشرائع والنظم، لأهل الفصاحة والبلاغة ولغيرهم من البشر. فكان ان اختار الله لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، لكن اكبرها القرآن. فقال تعالى قل اي شيء اكبر شهادة، ما هو اكبر شيء يشهد لكم بصدقي؟ قل اي شيء اكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ، اي ومن بلغ اليه هذا القرآن. فاكبر شهادة عندي هي القرآن لكم يا ايها الحاضرون ولمن يبلغ اليه هذا القرآن. ولكن اذا رأينا العصا تتحول الى حية تسعى، ورأينا الميت يبعث من قبره يعود الى الحياة بعد الموت، علمنا ان ذلك لا يكون الا من قدرة الله، وعلمنا ان ذلك هو التصديق من الله لرسوله بان هذا رسول من عندي وقد اعطيته بينة تثبت انه من عندي، لا يقدر احد على ان يفعل مثله. لكن القرآن الكريم الذي هو اكبر شهادة، الذي يشهد بصدق الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما هي العلامة التي فيه؟ ما هي الادلة التي فيه والتي تثبت انه من عند الله سبحانه وتعالى؟ نحن نرى القرآن مطبوع في قطع كبير وقطع صغير، على ورق ابيض وعلى ورق اصفر وعلى ورق اخضر، وين البينة التي في القرآن التي تثبت انه من عند الله؟ اين تلك العلامة؟ يجيب القرآن فيقول الله جل وعلا لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه. لكن الله يشهد بما انزل اليك، اي بصدق ما انزل اليك، اي يشهد ان هذا القرآن قد نزل من عنده. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. كيف؟ أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. إذن العلم الإلهي الذي في كتاب الله هو الدليل على أنه من عند الله. العلم الإلهي الذي في كتاب الله هو العلامة وهو البينة التي تدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. والعلم الإلهي الذي في كتاب الله هو في كل آية من كتاب الله في موضوعها ومجالها. إذن القرآن مملوء بالعلم الإلهي، فبعلم الله نزل وهو موضوع أمام الأجيال، والأجيال البشرية تتقدم في علومها في اتجاهات كثيرة. فيوم أن يتقدم العلم ويصل إلى الحقائق ويكتشف ويشاهد ما أخبر به القرآن في تلك المجالات، يرى مصداق ما جاء في اللفظ القرآني وفي الكلمة الإلهية محققا وواقعا مشاهدا بالعين البشرية، فيحدث التطابق بين السماع والمشاهدة، فتتجلى المعجزة ويعلم الناس أن ما جاء من علم في الكتاب هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا هو علم الله، وهذا الذي وعدنا الله به. فقال سنريهم آياتنا في الآفاق في الجهات المختلفة وفي أنفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو هذا الذي يتبين لنا منه أنه الحق؟ جاء في الآية التي قبلها، هو القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا الوعد متعلق بالقرآن. وأهل عصرنا اليوم، ما هو أبرز شيء اشتهر فيه أهل عصرنا؟ أبرز سمة لأهل عصرنا ما هي؟ الاكتشافات العلمية، الاكتشافات العلمية المتوالية التي تمثل انفجارا في المعلومات الواسعة. هذه أبرز صفات عصرنا، ولكنها لا تأتي هكذا خبطا عشوائيا، لا تأتي إلا بعد أبحاث مستفيضة وبعد دراسات طويلة وبعد أجهزة دقيقة تبصر الإنسان من اكتشاف ما كان مخفيا عن بصره وما كان بعيدا عن نظره وما كان واسعا لا يحيط به البصر المحدود. فتأتي هذه العلوم وتأتي هذه الاكتشافات، ويقف أهل عصرنا في افتخار على الأجيال الماضية يقولون: ماذا كان يعرف الناس؟ ماذا كان يعرف؟ ما هي معلوماته؟ إن أكبر الفلاسفة والعلماء في السنوات في القرون الماضية لا يعرف ما يعرفه طالب الابتدائية اليوم في الجيولوجيا وفي الجغرافيا وفي ما هي معلومات الأوائل هؤلاء أمام المعلومات التي تيسرت لأطفالنا اليوم؟ فإذا جئت إلى هؤلاء المفتونين بعلومهم اكتشافاتهم تقول لهم: اخضعوا لهدى الله، اتبعوا هدى الله الذي يعرفكم لما خلقتم ولما تعيشون وماذا سيكون من أمركم بعد هذه الدنيا، انظروا ماذا جاءكم من حلال وحرام. وقف كثير منهم في عجب: نحن في عصر الذرة وغزو الفضاء نتلقى التوجيهات من عهد زمني، من فترة زمنية كان أهلها لا يدركون شيئا من هذه العلوم التي أدركناها؟ فتتأبى نفوسهم على الهداية ويحرمون هذا النور إن لم تأتيهم البينة، إن لم يقم عليهم الدليل والحجة. فهل نقول لهم إن عليكم أن تدرسوا اللغة العربية لتحيطوا بفصاحتها وفنونها وبلاغتها حتى تفهموا معجزة القرآن؟ سنكون قد كلفناهم بأمر شاق. ومن هذا الذي يستطيع أن يدرك مثل هذا من غير أبناء العرب؟ بل أبناء العرب اليوم قد التوت ألسنتهم، لا يدركون ذلك بسهولة إلا بعمق ودراسة متخصصة في اللغة وآدابها وفنونها. لكن الله أرحم بهؤلاء فجعل لهم معجزة وجعل لهم برهانا ظهر وتجلى وتجدد في عصرهم اليوم، ويتجدد مع كل زمن. لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وأنتقل بكم أيها الإخوة الكرام إلى المشاهدة. سنريهم لنرى ولنشاهد ماذا سجلت أجهزة العلم اليوم، وماذا شاهدت من المواضيع التي كان قد تكلم عنها القرآن. هذه صورة لسديم ضخم كبير، انظروا هنا، هنا في أطرافه تتكون نجوم جديدة، تتكون النجوم الجديدة. فالنجوم الجديدة، هذه النجوم تتكون من هذا السديم من الدخان، انظروا دخان. وقد دارت محاورة بيني وبين البروفيسور بالمر رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية السابق، فقلت له أصل السماء دخان؟ قال لا، بل ضباب أو غبار كوني. فقلت له لا، الضباب بارد وهذا ساخن، والغبار الكوني يتكلم عن الجسيمات وينسى الغازات. إن أدق وصف لهذا هو أن نقول دخان. وبعد عامين اتصل بي وقال ما قلته هو صحيح، فهذا الذي نشر الآن في مجلة العلوم الأمريكية عن أصل المجموعة الشمسية أنها كانت دخان، واستعمل هذا اللفظ smoke. هذه الحقيقة التي أصبحت مشاهدة اليوم، هذا الدخان، غازات فيها مادة صلبة معتمة، هذا هو وصف الدخان، حارة، هذا هو وصف الدخان. والله يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سننزل من السماء إلى سطح الأرض، ومن التاريخ إلى واقعنا المشاهد اليوم، لنرى السحب. هذا السحاب يسمى السحاب الطبقي، وانظروا هنا، إذا كنت في مكان هنا في هذه الأرض وترى فوقك فسترى المنظر بهذا الشكل. السحاب كلها مغطاة، السماء كلها مغطاة بالسحاب، وهو عبارة عن طبقة واحدة قد تمتد هذه السحابة إلى 200 كيلومتر، وهي سحابة واحدة. هذا السحاب الطبقي الذي يمتد أفقيا. بدأت الآية بذكر العلاقة بين السحاب والرياح. السحاب كان بخار ماء قبل ذلك، كان بخار ماء لا يرى، ولكن هذا السحاب كله كان بخار ماء، إنما أصبح مرئيا عندما وصل إلى منطقة فيها برودة، فتكثفت القطرات الماء وأصبح السحاب يرى بعد أن كان بخارا لا يرى. ثم هذا السحاب كما نرى قباب، كالقباب عليه، ويبين لنا هذا مقدار التهيج في جسم السحابة بما يضاف إليها من بخار ماء. فكل بخار ماء، فكل رياح تتحرك تأتي ببخار ماء زائد فيحدث له تكثف فيهيج ذلك السحاب وينمو. يمكن أن نجمل العلاقة بين الرياح والسحب بوصفين. الوصف الأول أن السحاب، أن الرياح تظهر السحاب، كان بخار ماء لا يرى فحركته الرياح إلى مناطق باردة فرؤية. لازلنا نستعمل لفظا في لغتنا العربية يؤدي هذين المعنيين وهو أثار. فأنت تقول فلان أثار مشكلة، أي أظهر مشكلة لم تكن موجودة ولم تكن مرئية. فأثار تأتي ثار في لغة العرب بمعنى أظهر، أثار بمعنى أظهر، فأثار بمعنى أظهر. وتأتي أثار بمعنى هيج، فيقال فنقول لا تثرني أي لا تهيجني. استعمل القرآن اللفظ الدقيق الذي يغطي المعنيين، فقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير أي تظهره وتهيجه، فتثير سحابا فيبسطه في السماء. انظروا كيف يبسط، يمد إلى مسافات واسعة وامتداده أفقي، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. انظروا الوصف، كسف يعني قطع، انظروا إلى الكسف وإلى القطع، هنا هذه قطعة هذه قطعة هذه قطعة هذه قطعة هذه قطعة قطع قطع. أول ما يبدأ هذا السحاب بالقطعة العليا، ثم تأتي كمية أخرى فتكون الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، وهكذا قطع قطع. ثم هو كما ترون أفقيا قطع قطع، نفس الشيء بجوار بعضها قطع قطع. فهو على المستوى الرأسي قطع، وعلى المستوى الأفقي قطع كما تشاهدون. هذه كتبهم، ليست كتب شيوخ الإسلام، هذه هذه كتب علماء الأرصاد. إنهم يصفون الواقع الذي يشاهدونه، ولا ينزل المطر إلا بعد استكمال تكوين القطع. فانظروا من أين ينزل المطر، هنا عندما اكتمل تكوين هذه القطع بعضها فوق بعض، هنا لا ينزل المطر، لأن وجود كميات كبيرة من القطع يوجد كمية كبيرة من بخار الماء، فيسمح بتكوين القطرات الثقيلة التي تنزل. هذا النوع من السحب لا يصاحبه رعد ولا برق ولا برد ولا صواعق، مطر هني مستمر لا إزعاج فيه. تعالوا لنرى وصف القرآن لهذا النوع من السحاب. فقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا كسفا ويجعله كسفا. ف بعد ما يكون كسف ف على طول التعقيب والترتيب، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، من نقاط الضعف في أجزاء السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. إذا هم يستبشرون، لماذا يستبشرون؟ ما حدث رعد، ما حدث برق، ما حدث برد، ما حدث شيء مزعج أبدا. فانظروا كيف وصف القرآن طريقة تكوينه والظواهر المصاحبة له من تكوين القطع والكسف، ومتى ينزل المطر واشتراط ذلك بتكوين القطع ويجعله كسفا فترى الودق، أي بعد تكوين الكسف ينزل المطر، ثم الأثر الناتج عنه فإذا هم يستبشرون، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لنرى الآن النوع الثاني من السحاب. النوع الثاني من السحاب هو السحاب الركامي الذي يبدأ في صورة قزع، قزع مثل هذه مفرقة هنا. هذا القزع من السحاب يساق بعضه إلى بعض إلى أن إلى خط يسمى بخط التجمع، يسمى بخط التجمع، حيث تتجمع السحاب في مستوى معين. سوق هذا القزع برفق هو الخطوة الأولى رقم واحد، فإذا وصلت إلى منطقة التجمع تجمعت، تجمع ذلك القزع وتآلف بعضه مع بعض لتحدث الخطوة الثانية وهي التآلف، التآلف بين أجزاء تلك السحب، وبين الخطوة الأولى والثانية زمن. فإذا تآلفت تبدأ عملية ثالثة وهي الركن إلى أعلى، الآية الأولى كانت تكلمنا عن سحاب يبسط أفقيا، يبسط في السماء أفقيا، الآن ستكلمنا الآية النوع الثاني لهذا السحاب يركم رأسيا، يركم رأسيا. فيبدأ ركم هذا السحاب ويستمر ركم بسبب قوة من أسفل تدفع أجزاء السحاب وترقمها إلى أعلى. فإذا اكتمل الركم كما نرى، اكتمل ركم السحاب بعضه فوق بعض، وعجزت قوة الرفع أن ترفع، أصبحت قطرات الماء ثقيلة وقوة الرفع ضعيفة، عندئذ ينزل المطر. الزمن بين سوق السحاب والتأليف بينه وركمه يحتاج إلى زمن، لكن بين الركم ونزول المطر، نهاية الركم ونزول المطر، ما في زمن، لأنه يوم أن يعجز السحاب عن أن يركم ويرفع يسقط المطر. تعالوا لنرى هذا التعبير القرآني يصف لنا هذه المراحل بزمنها، فيقول: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي سحابا، يسوق سحابا برفق، ثم يؤلف بينه في زمن، ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله. فإذا اكتمل الركم نزل المطر بسبب الثقل لتلك القطرة، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء، أي وينزل من جهة السماء، من جبال، من جبال من أشكال ذات شكل جبلي، من جبال فيها من برد، والجبال التي فيها برد هي السحب، والتي تأخذ شكل جبال من سحب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل بردا. هذا هو البرد، هذه هي حبة البرد التي تتكون في جسم السحاب، ولا تتكون إلا في جسم السحاب الركامي. كيف تتكون؟ بسبب ارتفاع جسم السحابة تكون البرودة، فيتكون شيء من الثلج ونوى البرد الصغير، فينزل إلى الطبقة الوسطى في جسم السحابة، فينتشر البرد في وسط السحابة، وتتحول منطقة وسط السحابة إلى منطقة من البرد. ملايين من حبات البرد تتكون. ماذا ينشأ؟ تنزل حبات البرد إلى أسفل السحابة. ما الذي يفاجئ؟ ما الذي يحدث؟ يقول علماء الأرصاد: الآن ستنفجر السحابة بالبرد وتنزل ملايين من حبات البرد، وفجأة يأتي تيار من أسفل السحابة يصرفها عمن تحتها ويعيدها إلى أعلى، اطلع فوقه، فيعود البرد إلى أعلى مرة ثانية ويصرف عن النزول ويمنع، فتنزل، كانت ستنزل فتعود، وهكذا. فتدور البرد في جسم السحاب بين نزول وصرف، ينزل ويصرف، ينزل ويصرف، حتى يأذن الله جل وعلا فيصيب به من يشاء من عباده. أمريكا، اليابان، أستراليا، 10 سنوات وهي تدرس ما هو سبب تكوين البرق، السبب. فبعد 10 سنوات من الدراسة وصلوا إلى أن السبب في تكوين البرق هو البرد، فعندما يتحول البرد من جسم سائل إلى جسم صلب يصاحبه تكوين شحنات كهربائية، كما نرى الشحنات الموجبة والشحنات السالبة. ثم دوران البرد في جسم السحابة يقوم بتوزيع هذه الشحنات، الشحنات الموجبة إلى أعلى، السالبة إلى أسفل. استمرار هذا الشحن يوجد أقطاب، أقطاب موجبة وأقطاب سالبة. إذا قوي الشحن في تلك الأقطاب أصبحت قابلة للتفريغ. دوران البرد بين تلك الأقطاب يمثل موصلا للتيار الكهربائي. فالبرد هو السبب الحقيقي في تكوين البرد، في تكوين البرق. فالبرق، فالشحنات الكهربائية تتكون بسبب تحول الماء إلى برد، وبشحن جسم السحابة بأقطاب مختلفة وبالتوصيل بين تلك الأقطاب، والعامل في ذلك كله والسبب في ذلك كله البرد. تعالوا لنرى ماذا قال القرآن عن البرق والبرد. قال تعالى في نفس الآية: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. انظروا، هذه البردة تصعد إلى أعلى، تدور، تنزل. يعرف علماء الأرصاد كم دورة دارت هذه البردة، يعرف علماء الأرصاد كم مرة دارت هذه البردة عندما تنزل هذه البردة إلى أسفل وتشق كما تشق التفاحة، وينظر كم طبقة، فكل طبقة من هذه الطبقات تعبر عن دورة من الدورات دارتها تلك البردة. لنرى ونعود إلى البرق. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل بردة، فيصيب به أي بالبرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه أي البرد ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه أي لمعان برقه. الضمير يعود على ماذا؟ يكاد سنا برقه، البرد، الكلام عن البرد. لماذا؟ لأن الآية تقول وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به أي بالبرد فيصيب به من يشاء ويصرفه أي يصرف البرد عمن يشاء يكاد سنا برقه أي برق البرد. فالبرق من البرد. من أخبر محمدا بهذا كله صلى الله عليه وسلم؟ من أخبره أن البرد يتكون وينزل ثم يصرف ويعود مرة ثانية؟ من أخبره بأن البرق من البرد؟ من أخبره بمراحل تكوين هذا السحاب الركامي؟ من قال له إن السحاب الركامي الذي ينمو رأسيا إلى أعلى هو الذي يتكون فيه البرق ويتكون فيه البرد، وجاء بوصفه مخالفا للوصف عن السحاب الطبقي الذي قال لنا فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون؟ هل كان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقيسة لقياس الشحنات الكهربائية ولدراسة جسم السحابة ولتتبع ما يدور للبردة في جسم السحاب، أم أنه الوحي، أم أنه العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ولنتكلم عن قشرة الأرض. يقول الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الله أكبر، انظروا، إن الأرض تتناقص من أطرافها وينقصها الله من أطرافها. وإذا أردت أن تعرف أطراف الأرض فإن أطراف الأرض لها طرفان، طرف رأسي يتمثل بقمم الجبال، وطرف أفقي يتمثل بالشواطئ التي تتصل بالبحار. ونرى نقص الأطراف جليا واضحا أمام أعيننا. انظروا، هذه البداية لهذا الشاطئ، هذه البداية لهذا الشاطئ. بدأ البحر عن طريق المد والجزر والموجات يأكل من طرف القارة، ثم أخذ يتسع يتسع إلى أن كون هذا الخليج. وأنتم ترون حافات القارات كلها هكذا، كل الحواف هكذا بهذا الشكل، يدلنا على مقدار ما تم التآكل، ما تم أكله من قشرة الأرض. والجبال كذلك، والجبال كذلك، ينزل المطر وما يسميه علماء الجغرافيا أو الجيولوجيا عوامل التعرية، الحرارة، البرودة، الأمطار، الرياح، ما يأتي، ما تحمله الرياح من جسيمات تضرب الصخور، الثلج، عندما يحدث تثلج يدخل الماء إلى جسم الصخور ويدخل من بين الشقوق، فإذا جاءت البرودة تثلج، وإذا تثلج تمدد فيكسر تلك الصخور ثم تتفتت، الانزلاقات الجبلية، كلها عوامل هدم لقمم الجبال وأطراف الأرض المرتفعة الرأسية وتآكل لأطراف الأرض من التي على الشواطئ. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. انظروا كيف كم قد تآكل كم تآكل وكيف تتآكل هذه الأطراف. ولننزل إلى باطن الأرض. لا نستطيع أن ننزل لأن البشر لم يستطيعوا أن يحفروا حفرة مباشرة متصلة أكثر من عمق 12 كيلومتر فقط، وهذا يجعلنا لا نصل بهذا إلى ثلث القشرة الأرضية التي نحن عليها. لكنهم استطاعوا أن يصلوا إلى باطن الأرض. بماذا؟ بالموجات، بالأمواج التي يستعملونها، وهذه من ضمن وسائلهم لقياس لدراسة باطن الأرض. يأتون هنا ويرسلون موجة ويستقبلونها هنا فيرون كيف سير الموجة هنا ويرون كيف سير الموجة هنا، ثم هنا يصلون فيجدون أنه قد انقطعت الموجة هنا وانقطعت الموجة هنا، فيعلمون أن هناك مادة كانت سببا في قطع تلك الموجة، وعن طريق الأمواج يعرفون باطن الأرض. وإذا تصورنا الأرض كرة وشقت فسنرى أن هناك قشرة بسيطة هي القشرة التي نحن عليها، نحن وما معنا من البحار، يعني القارات والبحار كلها في قشرة صغيرة هي هذه القشرة البنية، هذه القشرة سمكها من 33 كيلو إلى 74 كيلو. بعد ذلك نار وصهير بركاني، وبعد ذلك طبقات أخرى كثيرة كلها نارية. هذه الطبقات النارية لو جئنا وقطعنا قطعة في الأرض كما ترون هنا سنرى هنا دوامات كالدوامات، دوامات تدور هكذا من شدة الحرارة التي تأتي من المركز. هذه صورة توضح تلك الدوامات. هذه القارة، هذه هي القارة، وهذه قارة أخرى، وهذا باطن الأرض، وهذه الدوامات كما ترون دوامات في باطن الأرض مثل براد الشاي عندما يفور. هذه الدوامات التي تستمر باستمرار. ماذا يحدث لو أن مدينة على قشرة الأرض هنا خسف بها إلى أسفل؟ ماذا يحدث؟ سوف يفاجأ السكان بأنهم وصلوا إلى أرض غير مستقرة، ليست مستقرة كالأرض التي كانوا عليها، وسيفاجأون بأنهم أمام أرض تتردد وتضطرب اضطرابا شديدا. إلى هذا تشير الآية في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تبور. فإذا هي، إذا الفجائية كما يقول علماء اللغة، ستفاجئون عندئذ أن هناك أرض تمور. إذا تمور يعني تضطرب وتتردد ترددا شديدا وعظيما. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن تحت هذه القشرة التي نحن عليها أرض تمور وتضطرب وتتردد؟ ثم ألستم ترون معي الآن أن هذه القارة كأنها سفينة على بحر، إذا كانت هذه عبارة عن مواد نصف سائلة وتتردد وتتحرك، ألا تشبه السفينة التي تكون على البحر الذي يتحرك وتحرك الموج؟ لكي تثبت السفينة على جسم البحر ماذا تفعل؟ تنزل المرساة، ترسل المرساة حتى تثبتها. هذه القارات جعل الله لها مراسي ترسيها، هذه هي الرواسي، هذه هي الرواسي الجبال. في عام 1864 خرج علماء الجيولوجيا البريطانيون الى جبال هيمالايا يدرسون الجاذبية، ففوجئوا بدراسة الجاذبية انها اعطتهم ارقام ما كانوا يتوقعونها، فقالوا هذا لغز الجبال، هذا لغز الجبال، لغز الهند العفو، قالوا هذا لغز الهند، وكانت الهند مشهورة بالالغاز. ثم لما عرضت نتائج هذه الدراسات على سير آري وهو من كبار علماء الجيولوجيا البريطانيين في الجمعية الملكية البريطانية الجيولوجية، درس تلك، قال لا، لا بد أن تحت كل جبل من هذه الجبال جذر، جذر، إن قراءات الجاذبية هذه تدلنا على أن هناك جذر تحت كل جبل من هذه الجبال، وكانت نظرية. وفي عام 1945 بعد اكتشاف جهاز السيزموغراف تأكدوا مما قاله سير آري، انظروا من عام متى؟ 1864 الى عام 1945، بعد عام 1945 قالوا ما قاله سير آري صح، ما من جبل الا وله جذر يمتد في باطن الارض، هذا هو الصهير البركاني، وهذه هي القارة وكأنها السفينة، وهذا هو الجبل وهذا امتداده، هذا الجبل هو امتداده. انت اذا رأيت الى السطح الخارجي للجبال سترى سلاسل من الجبال لا تعطيك الشكل الوتدي ابدا، الشكل الوتدي لا يظهر على المستوى الافقي، لا يظهر الا اذا عرفت المستوى الرأسي هنا وعرفت ما يحيط ما يوجد تحت باطن الارض. لكن القرآن الكريم يذكر لنا ذلك فيقول والجبال اوتادا، اوتاد كأنها الاوتاد، بل هي اوتاد. ما هو الوتد؟ جزء عالي ظاهر له امتداد في باطن الارض، والجزء الغائر اكبر من الجزء الظاهر ووظيفته التثبيت، هذه هي الجبال. ثم يبين لنا وظيفتها بشكل اوضح فيقول الله جل وعلا والقى في الارض رواسي، مراسي ترسي، والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اي حتى لا تتمايل تحتكم. فمن علم محمدا ذلك ومن اخبره بهذا؟ انه العلم الالهي. ان هذه المعلومات لا يبدأ ظهورها في باطن الارض الا على مسافة 33 كيلو، فمن اخبر محمدا بذلك والانسان الى يومنا هذا لم يستطع ان يحفر الا الى مسافة 12 كيلو فقط. انه العلم الالهي، العلم الذي يكلمنا عن البداية وعن الحاضر وعن الظاهر وعن الباطن ويفصله ويجليه. هذه الجمجمة، الجمجمة حقيقية لعامل كان يعمل في السكك الحديدية في امريكا، وهي في احدى الجامعات الامريكية، وقد وضعوا تمثالا لصاحبها، هذه صورة صاحبها واصبحت من معلومات الطبية. هذا الرجل وقعت له حادثة وفي عام 1851 كان هذا الرجل يعمل في مد السكك الحديدية، وفي ذلك الوقت كانوا يشقون الجبال فيحفرون حفرا في الصخور ثم يعبئون تلك الحفر بالباروت عن طريق أسياخ حديدية ثم يفجرون الباروت. هذا الرجل كان بيده سيخ حديدي وكان ينظر الى اسفل وهو يدق، فمع دقه انقدحت شرارة من النار بين الحديد والصخرة فانفجر الباروت فخرج السيخ الحديدي وضرب هذا الرجل في رأسه، فدخل من هنا وخرج السيخ الحديدي من هنا. اخذ هذا الرجل، عالجوه، بعد علاجه لم يحدث اي تعطل وظيفي في جسمه، ايش اي تعطل وظيفي، كله تمام. قالوا الله، ما هذا؟ كانوا الى ذلك الوقت كان الاطباء يعتقدون ان المخ الذي يوجد في الجبهة كانوا يسمونها منطقة صامتة، يعني ما لهاش فائدة، منطقة مخ لا فائدة منها ولا أثر لها. لكن بعد هذه الحادثة وجدوا أن هذا الرجل بدأ يتصرف تصرفات شاذة غير منضبطة، يتوقف حيث لا يصح أن يتوقف، يمشي حيث لا يصح أن يمشي، يتصرف تصرفات، قالوا الله، إذا أصيبت مراكز توجيه السلوك، مراكز توجيه السلوك أصيبت. فمنذ ذلك الوقت بدأ الأطباء يركزون على المخ الموجود في الناصية، هنا الناصية هي مقدمة الرأس عند منبت الشعر. تقدم الطب وتقدم التشريح فاكتشفوا أن هذا الجزء من مخ الإنسان هو المسؤول عن قيادة الإنسان. في بعض الولايات الأمريكية حيث يوجد أكابر المجرمين الذين يعجزون ضباط الشرطة ويدوخونهم، في قانون في بعض هذه الولايات أن إذا ألقي القبض على أحد هؤلاء المجرمين تقطع هذه المقدمة من مخه، يقطعوها، فإذا قطعوها أصبح لا يستطيع أن يتصرف بنفسه ولا يتخذ قرارات من نفسه، بل يتحكم به طفل من الأطفال، يقول امشي امشي، قف قف، شخ شخ، كل كل، يكون هذا الرجل جبار بهذا الشكل. هذا الجزء من المخ الذي يقع مباشرة تحت الناصية كما ترون عند منبت الشعر مع الجبهة، هذا هو القائد، هو القائد لسلوك الإنسان. قال تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. كيف الناصية تكون كاذبة؟ كيف تكون خاطئة وهي لا تنطق؟ علم التشريح اليوم يقول قرار الكذب يتخذ هنا في الناصية، وتصدر الأوامر إلى اللسان، فاللسان عسكري ينفذ الأمر، مجرد عسكري ينفذ الأوامر. ناصية كاذبة خاطئة، علماء التفسير وقفوا عند هذه الآية، ماذا يقولون؟ كيف يحملون الآية على أن القرآن يقول أن الناصية تكذب وهي لا تنطق؟ فأولوها عن ظاهرها رضي الله عنهم وأرضاهم ليحملوا القرآن على محمل يرونه حسنا، فقالوا المقصود ناصية كاذب خاطئ. طيب كاذب خاطئ مضاف ومضاف إليه، وكاذبة خاطئة صفة وموصوف، وفرق بين الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه. جاء العلم وكشف لنا أنها الكاذبة وأنها الخاطئة. ليس كذلك، ليس هذا فقط، بل جميع الحيوانات، جميع الحيوانات التي لها أمخاخ مركز الناصية فيها هو القائد لسلوك هذه الحيوانات. وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، مركز القيادة الناصية. هذا علم التشريح المقارن، علم التشريح المقارن في المخ في أدق العلوم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وجاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن جل له هذه المعلومات وأخبره بذلك؟ إنه العلم الإلهي. هذه صورة حقيقية لمخ الرجل والمرأة، هذا مخ المرأة وهذا مخ الرجل. وجدوا أن المرأة عندما تتكلم، عندما تتكلم المرأة يشتغل عندها مركزان، هذا المركز الأيمن كما ترون والمركز الأيسر، بينما الرجل إذا تكلم يشتغل عنده مركز واحد فقط للكلام. ولذلك المساحة للكلام عند النساء في المخ مساحة واسعة، مساحة واسعة. وهذه المنطقة، هذه المنطقة عند الرجل متخصصة بالذاكرة، بالذاكرة. فجزء متخصص بالكلام وجزء متخصص بالذاكرة. فالرجل إذا تكلم يتكلم بهذا الجزء، وإذا تذكر يتذكر بهذا الجزء، فمركزان متميزان. المرأة عندها المركزان، يشتغلان نفس الوظيفتين، يشتغلان ذاكرة ويشتغلان كلام. فالمرأة إذا تذكرت أيضا تتذكر بمساحة واسعة. ولكن الإشكال عندما يطلب من المرأة أن تدلي بشهادتها أمام القاضي، المطلوب لها أن تتكلم وتتذكر. فإذا تكلمت اشتغل مركز الكلام والذاكرة في آن واحد، فيغطي الكلام على جزء من الذاكرة، وقد يغطي على ذلك الجزء الذي فيه المعلومة المطلوبة، فترتبك وتضل عن معرفة الحقيقة. فما المطلوب عند الشهادة إذن؟ مطلوب أن تأتي امرأتان، واحدة تتكلم والثانية تتذكر. وهذا هو التعبير القرآني، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كم كان يتكلم بعض الملاحدة ويقولون يا ناس كيف شهادة امرأة، شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ تفضل، هذا علم التشريع. هذه الحقيقة لم تعرف إلا عام 1990 عرفت في أمريكا وفي كندا. شكرا. ها نحن قد رأينا الآن وشاهدنا ما جاء في النصوص وما جاء في الآيات القرآنية، ثم شاهدنا ما رآه الإنسان اليوم. لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. ماذا نعلم؟ نعلم التفاصيل، نعلم الكيفيات، نعلم الدقائق المشاهدة التي تأتي متطابقة مع اللفظ والعبارة والسياق. فماذا تكون النتيجة؟ أن نعرف أن الذي وصف ذلك الوصف هو الله، وأن نعلم أن العلم الذي نزل في هذا الكتاب هو علم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وإني أحذر البشرية جميعا وأقول إن هذه الآيات التي رأيناها اليوم كانت عند آبائنا مسموعة فقط، فأصبحت لنا مرئية ومشاهدة، فلما جاء مستقرها ورؤيت رأينا التطابق الكامل بينها وبين ما جاء في هذا الكتاب. التحذير هو إن هذا الكتاب، إن هذا الكتاب الذي أخبرنا بتلك الحقائق التي كانت محجوبة لا ترى فرأيناها كما أخبر، هو اليوم يخبرنا عن حقائق ستكون غدا، غدا يوم القيامة. يخبرنا عن الجنة وما فيها من نعيم، ويخبرنا عن النار وما فيها من عذاب. هي اليوم مسموعة، وغدا ستكون مرئية، وسنشاهدها كما شاهدنا هذه. وعند ذاك يقع الخطاب بين أهل النار وأهل الجنة، كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا أهل النار، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، كما رأيتم الدخان حقا، وكما رأيتم قشرة الأرض كما وصفها القرآن وتكوينها في بداية الخلق، وكما رأيتم أنواع السحب كما وصفها القرآن، وكما رأيتم سطح الأرض، وكما رأيتم باطن الأرض، وكما رأيتم الجبال، وكما رأيتم أسرار التشريع في جسم الإنسان، كما رأينا ذلك حقا وشاهدناها اليوم، سنرى صورة الجنة حقا، وسنرى نعيم الجنة حقا، وسنرى ما وعد الله عباده حقا، وسيقول أهل الجنة لأهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وجدتم النار؟ وجدتم مقامع الحديد؟ وجدتم طعاما من غسلين؟ وجدتم شرابا من حميم؟ وجدتم العذاب الأليم؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ما خلقنا في هذه الدنيا لنمكث عليها، نحن مسافرون، كما دخلنا في بطون الأمهات ومكثنا 9 أشهر وخرجنا ولم يكن ذلك الرحم مستقر لنا، فإننا ننزل إلى هذه الأرض لنتهيأ للدار الآخرة ولنعبر. فإلى أين نعبر؟ من أجل ذلك جاء الرسل، من أجل ذلك جاءوا ليعلمونا، وأعطاهم الله البينات، وجعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بينة متجددة على مر العصور تكفي جميع أنواع البشر إلى يوم القيامة، فتقوم الحجة. قل فلله الحجة البالغة، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.